الصفحة 25 بعد 105، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد، أي حاضر، فهذا له أيضا ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يلق سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يفيده من القرآن من لا يسمعه بقلبه ويعيره سمعه وانتباهه؟ الوقفة الثانية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سر الإتيان بأو دون الواو لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان، أحدهما ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته، بل قلبه واع زكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعداده. والنوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله. تفسير ابن القيم. السؤال: ما الحكمة في التعبير بأو دون الواو في الآية؟ الوقفة الثالثة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. تفسير ابن القيم. السؤال: ما الأمور المعينة على الصبر؟ الوقفة الرابعة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم والها بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخرة وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مسل للنفس، مؤنس لها، مهون للصبر. تفسير السعدي. السؤال: ما الحكمة من الأمر بالتسبيح بعد الأمر بالصبر؟ الوقفة الخامسة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال الرازي: واعلم أن ثواب الكلمات بقدرة صدورها عن جنان المعرفة والحكمة، وأن تكون عين قلبه تدور دوران لسانه ويلاحظ حقائقها ومعانيها، فالتسبيح تنزيه من كل ما يتصور في الوهم أو يرتسم في الخيال أو ينطبع في الحواس أو يدور في الهواجس، والحمد يكشف عن المنة وصنع الصنائع وأنه المتفرد بالنعم. تفسير البقاعي. السؤال: ما المقصود بالتسبيح؟ الوقفة السادسة. وما أنت عليهم بجبار. قوله: وما أنت عليهم بجبار، أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، وليس ذلك ما كلفت به، وما أنت بمجبرهم على الإيمان، إنما أنت مبلغ. تفسير ابن كثير. السؤال: ما وظيفة الداعية بالتحديد؟ الوقفة السابعة. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أمورا بديعة مخالفة لمقتضى العادة، فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود به. تفسير الشوكاني. السؤال: ما وجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها؟ معاني الكلمات: بطشا قوة وسطوة، فنقبوا طوفوا، محيص مهرب، لغوب تعب ونصب، صراعا يخرجون مسرعين، والذاريات قسم بالرياح المثيرات للتراب، فالحاملات وقرا، فالسحب الحاملات ثقلا عظيما من الماء، فالجاريات يسرا، فالسفن التي تجري في البحار بيسر. العمل بالآيات. العمل الأول: حافظ على الصلوات الخمس في المسجد جماعة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. العمل الثاني: اجلس بعد أدائك لصلاة الفجر مسبحة حتى تطلع الشمس. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. العمل الثالث: اذهب إلى المسجد قبل أذان المغرب بمدة واجلس وسبح حتى تغرب الشمس وقبل الغروب. التوجيهات. التوجيه الأول: العاقل من اتعظ بغيره. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. التوجيه الثاني: الحرص على سلامة القلب من الأمراض التي تغشاه حتى يكون من المتعظين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. التوجيه الثالث: الصبر والتسبيح قرينان فاحرص على الاتصاف بهما. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.